أحسن الله إليكم. تقول امرأة مريضة في المستشفى أجرت عملية، بعد العملية صعب عليها الذهاب إلى الحمام للوضوء أجلكم الله، فتيممت وصلت وهي جالسة لمدة يومين ثم تحسنت وأدت صلاتها، هل يلزمها إعادة تلك الصلوات أم أنها تجزئ ولكم جزيل الشكر؟ الجواب: إذا كان يمكنها أن تتوضأ أو أمكن أو عندها أحد يمكنه أن يوضئها، إذا تعذر عليها جميع ذلك وتتابعت عليها هذه الفروض وتخشى أنها يعني ما صلتها إذا انتظرت الوضوء، فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الشيء الذي يجد الشخص أن نفسه ترتاح أنها تعيد تلك الصلوات، وبالله التوفيق.